للسرق وللأعداء، فدعنا نذهب لنحميها، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم، يعني لو دخل عليهم الأعداء، لو دخلت عليهم من أقطارها، ثم سئلوا الفتنة، ثم سئلوا الشرك، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، هؤلاء المنافقون كانوا عاهدوا الله من قبل، أو أظهروا هذا العهد أنهم يثبتون ولا يفرون، وأنهم شجعان وأنهم أبطال. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. فإن الله عز وجل سيسألهم عن ذلك، لهم موقف بين يديه سبحانه وتعالى، يسألهم عما تكلموا به وعن عهدهم هذا الذي خانوه وبدلوه ولم يفوا به مع الله عز وجل. وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الله عز وجل العليم بخبايا النفوس، عليم سبحانه وتعالى بضمائرهم ونفوسهم، وأنهم لماذا يفرون. إنهم يفرون حرصا على دنياهم، إنهم يحرصون على لذات ومتع هذه الدنيا، لذلك يفرون، لذلك يحرصون على ألا يقاتلوا الأعداء وألا يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. يبكتهم سبحانه وتعالى ويخبرهم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هما أمران، أنتم إن فررتم هذا لن ينفع، لا ينفع حذر من قدر، والآجال مكتوبة والأرزاق مقسومة عند الله سبحانه وتعالى، لن تموت نفس إلا بإذن الله، فلما الجبن ولما الخور ولما الضعف، ولما تبيعون دينكم إذن، ولما تفرون إذن عن مواطن الشجاعة والإقدام. كل ذلك تبكيت لهم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، يأتيكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. اطمئن إلى هذه المسألة، هذا مما يشجع قلبك ومما يثبتك عند المحن والفتن وعند البلايا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. طب وإن تركتم في هذه الدنيا، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. كم تعيش أنت؟ 50 أو 60 سنة؟ وهل هذا إلا قليل في الآخرة؟ إن يوما واحدا عند الله عز وجل كألف سنة مما تعدون، وإن العباد يقفون على أقدامهم في المحشر حفاة عراة غرلا. 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، متاع الدنيا قليل، إذا لا تمتعون إلا قليلا. ومع هذه السنوات التي تقضيها في هذه الدنيا فيها من الآلام والمحن والنكد والكرب والهم والمرض وغير ذلك مما ينكد عليك هذه الحياة، فمتاع الدنيا قليل، ثم أنت تنقلب إلى الله عز وجل، فلما كل هذا الحرص؟ ولما كل هذا الخور عند البلاء؟ لماذا لا تحب لقاء الله عز وجل؟ وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، مهما عشت فهو قليل. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ قل لهم يا محمد، قل للمنافقين، من ذا الذي يعصمكم من الله؟ أي من ذا الذي يمنعكم من الله؟ إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة لو أن الله أراد أن يبتليكم في أبدانكم أو في أموالكم أو في أولادكم، من ذا الذي يمنع عنكم هذا البلاء؟ من ذا الذي يدفع عنكم أو أراد بكم رحمة؟ هل يستطيع أحد أن يمنع رحمة الله عز وجل؟ أو هل يستطيع أحد أن يدفع ضرا أراده بكم سبحانه وتعالى؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عقائدي يعتقده المؤمن، أن كل ما يجري في هذه الدنيا إنما هو بقضاء وقدر، وكل ما يحدث من أحداث فإنما هو بعلمه وحكمته وتقديره وإرادته سبحانه وتعالى. وهذا مما يقوي قلبه على التمسك بدينه. كثير من الناس، وهذا أمر واقع، يبيع دينه خوفا من الأعداء، ويتنازل عن التمسك بشرع الله عز وجل بسبب الخوف من فلان أو علان أو من كذا وكذا، يخاف أن يضيقون عليهم في رزقه أو أنهم يحبسونه هنا أو يؤذونه هنا. كل ما يجري إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الولي هو الله، والناصر هو الله سبحانه وتعالى. الله ناصركم، الله مولاكم إن ركنتم ورجعتم وتوكلتم عليه سبحانه وتعالى. هو الولي وهو الناصر، ومن لا يوليه الله عز وجل فلا مولى له، كما قال الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. قالوا كذلك للمشركين، فالله عز وجل هو المولى وهو النصير، فاضرع إليه أن يتولاك وأن ينصرك وأن يحفظك. وإذا حفظت شرعه وحفظت دينه حفظك سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم، من التعويق، يعوقون إخوانهم عن القتال بالكلمات القبيحة والوسوسة في الآذان والإرجاف في المدينة، يقولون لهم لما تقاتلون؟ أنتم مهزومون، الأعداء كثر، العدة كبيرة. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قبح الله المنافقين، أخبث الخلق وأرذل الناس وأضر الخلق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتفوا بأنهم ألقوا السلاح وهربوا من مكان المواجهة، لم يكتفوا بجبنهم وخستهم وذلتهم وتحالفهم مع الأعداء، بل أرجفوا وسط المؤمنين، عوقوهم عن القتال، منعوا عنهم العدد والعتاد، ومنعوا عنهم المؤن. لم يشجعونهم لا بمال ولا بسلاح ولا حتى بقول طيب، بل فعلوا عكس ذلك. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم الذين يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ قالوا هلم، أي تعالوا إلينا، تعالوا اقعدوا معنا في الثمار والظلال. لما تقفون في وجه الأعداء؟ ولما تقفون في الحر؟ ولما تنفرون وقت البلاء؟ تعالوا إلى الظلال والثمار. ولا يأتون البأس إلا قليلا. لو أن أحدهم أتى البأس، أي أتى القتال، أتى قليلا من الوقت، مظهرة وشكلا ومباهاة، حتى يقولون فلان حضر. ولا يأتون البأس إلا قليل، أشحة عليكم، شحيح على المؤمنين بنفسه وماله، لا يبذل نفسا في سبيل الله عز وجل، ولا يبذل نفسه لإخوانه لنصرتهم، ولا يبذل مالا أيضا لهم. أشحة عليكم. والشح من أقبح الخصال، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. والشح كما قال أهل العلم هو أشد البخل، أن يدخل الإنسان بالمال والمعروف وأن يحرص على ما في يد الآخرين. قال الشح بخل وحرص، وشد أنواعه أن يبخل بالمال وأن يبخل بالمعروف، بل إن من أقبح الشح أن يبخل الإنسان بمعروف غيره. غيره يبذل وهو لا يريده أن يبذل، لا يريده أن يعطي في سبيل الله عز وجل. أشحة عليكم، هذا شأن المنافقين، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم، أعينهم تضطرب وتذهب وتجيء من الخوف والهلع والجبن. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، عندما ينتهي الأمر يتكلمون كلاما فصيحا وصوتا عاليا. قالوا سلقوكم بألسنة حداد، أي أنهم في الغنيمة يطالبون بحقوقهم، أو أنهم يرفعون أصواتهم مدعين أنهم أهل شجاعة وإقدام، وأنهم أهل نجدة ومروءة، وأنهم يدافعون عن المؤمنين. سلقوكم، أي رفعوا أصواتهم، بألسنة حداد، أشحة على الخير، لم يفعلوا الخير، هذا شأنهم. وقت الحرب جبن وجفاء وغلظة وخسة وهرب وكذب، ووقت السلم صوت عال، صوت عال وشح على العطاء وعلى المال، يحرصون أن يأخذوا المال مع أنهم لم يبذلوا فيه شيئا، ولم يكونوا من أهل القتال ولا من أهل الحرب في هذه المعارك، وإنما هذه صفتهم القبيحة، كما قال القائل: أفي الحرب أمثال النساء العواتك، وفي السلم أعيار جفاء وغلظة. أفي السلم أعيار، يعني حال السلم تجده بليدا كالحمار لا يفهم لا يتشجع، وإنما تجد منه الجفاء والغلظة. أما في الحرب أمثال النساء العواتك، أي الحيض، لا يفعلون شيئا ولا يقاتلون أحدا، خاصة إذا كان في سبيل الله عز وجل، هذه صفتهم. نسأل الله عز وجل أن يبرئنا من هذه الصفات وأن يحفظنا بحفظه سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل كاشفا لحالهم، كاشفا لحالهم القبيح: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. ظنوا أن الأحزاب ما زالوا بالمدينة مع أنهم ذهبوا، ما زالوا يحاصرون المؤمنين، وإن يأتي الأحزاب لو أتوا مرة أخرى تمنوا أنهم كانوا بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يتمنون أن يكونوا بعيدا عن المدينة، بعيدا عن موطن الحرب، يسألون عن أنبائكم. وانظر إلى وصفهم، الله سبحانه وتعالى لا يذكرهم بوصف الإيمان ولا بوصف الإخوة، لا يسألون عن إخوانهم، وإنما يسألون عن أنبائكم، ليس بينكم وبينهم أخوة، ينبغي أن تحذروهم الحذر الحذر، إنهم أعداء. وإن تسموا بأسمائكم، وإن ارتدوا ألبستكم، وإن تكلموا بكلامكم، ينبغي أن تحذروهم، لأنهم يطعنونكم من الخلف ويوالون أعداءكم عليكم، فالحذر الحذر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم وصف سبحانه وتعالى أهل الإيمان، ووصف حال نبيه صلى الله عليه وسلم، وشجع المؤمنين بذلك، فقال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمنون، لكم الأسوة والقدوة في نبيكم صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عليه الصلاة والسلام أعظم ثبات، كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم وأثبتهم قلبا وجنانا. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأشجع الناس، وقال كان الشجاع منا الذي يقترب منه صلى الله عليه وسلم عند المعركة. وقالوا كان إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفر ولم يتزعزع صلى الله عليه وسلم، ثبت ثبات الجبال الرواسي عليه الصلاة والسلام، وبثباته ثبت أصحابه. لكم الأسوة ولكم القدوة فيه صلى الله عليه وسلم. يوم أحد تفرق عنه الناس وهو صلى الله عليه وسلم يناديهم ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام، ويقف في المعركة حتى يجتمع عليه أصحابه، مع أنه هو المقصود الأول وأن الأعداء يهجمون عليه من كل جانب، وهو ثابت ثابت القلب صلى الله عليه وسلم، لا يتراجع ولا يفر. لكم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقواله وفي أفعاله وفي شأنه كله، ينبغي أن تقتدوا به وينبغي أن تتأسوا به. لما تنخدعون بالمنافقين، ولما تتشبهون بالكفار وتتركون التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذه آية فيها قاعدة عامة شاملة على أنه يجب على المؤمنين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي عبادته وفي جهاده وفي عقيدته عليه الصلاة والسلام. الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه يقتضى به صلى الله عليه وسلم، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنه من خصائصه ولا تشركه الأمة في ذلك. أما غير ذلك فالأصل اتباعه والأصل التأسي به عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت صلى الله عليه وسلم أعظم ثبات عند المحن في أحد وفي الأحزاب وفي تبوك وفي غير ذلك، بل بذل الغالي والنفيس في نصرة دين الله عز وجل. كان يؤثر على نفسه صلى الله عليه وسلم حتى يطعم الجائع ويكسو العاري، وكان يجاهد أعداء الله عز وجل بالقول وبالفعل بنفسه وماله وبدنه. وما سئل شيئا لله فقال لا، ما سئل شيئا لله فقال لا، كان يبذل أمواله في سبيل الله عز وجل. فتح الله عز وجل عليه في آخر حياته الفتوحات، وأتاه المال من كل حدب وصوب، ومع ذلك لم يدخر شيئا لنفسه عليه الصلاة والسلام. كان يعطي الرجل 100 من الإبل تألفا لقلبه على الإسلام، وكان يعطي هذا غنما بين جبلين تألفا لقلبه على الإسلام، ودعوة لله سبحانه وتعالى، وحرصا على هداية الخلق. حتى مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله، وكان يربط على بطنه الجوع، يربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. ولم يشبع صلى الله عليه وسلم من الدقل في يومين متتابعين وهو رضيء التمر، وكان يمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار، كل ذلك إيثارا على نفسه عليه الصلاة والسلام، وبذلا لكل ما يملك في سبيل نصرة هذا الدين. فلكم أيها المؤمنون الأسوة والقدوة فيه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتأسون به عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بسنته وينصرون دينه ويهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي غزة. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كربهم ونفس همهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع وانصرهم على القوم الكافرين.